لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من السيرة النبوية رواية ابن هشام. تنبيه لمن يسمعون الدرس من البث المباشر على اليوتيوب: إن وجدتم الصوت ليس واضحا فيوجد في وصف القناة قناة الدروس الصوتية وهناك تسجيل أوضح. طيب، وصلنا عند قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد ذكر لنا، قد قرأنا ما قرأنا من الكلام المشجي والمبكي في هجرة الصحابة إلى الحبشة. والآن سيبدأ فصل جديد من فصول العز، عز الإسلام، وهو إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قال البكائي، هذا الذي يروي عن ابن إسحاق، وهذه طريقة عند كثير من المتقدمين أنه يروي الكتاب عن شيخه ثم يستخرج، يذكر روايات من عنده يدخلها في رواية الشيخ في كتاب الشيخ، كما فعل عبد الله بن أحمد في كتب أبيه، وكما فعل الربيع بن سليمان في كتاب الأم للشافعي. هذا يروي عن ابن هشام، يروي عن ابن إسحاق، هو شيخ ابن هشام. قال البكائي: حدثنا مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. أنا سأذكر روايتين في إسلام عمر وأتوقف فيهما، روايتان متضاربتان في الحقيقة، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بن أبي حثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. مر معنا أن عمر كان يعذب الجارية ويقول: أعتذر منك، يعني ما تركتك إلا لتعب. الآن بدأ فيه نوع لين. قالت: وقد كنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا. حتى سعيد بن زيد ماذا يقول؟ يقول: لقد أدركتني وعمر موق، لقد يعني أدركت وعمر موثقي على الإسلام. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى جعل الله لنا فرجا، حتى يجعل الله لنا فرجا. قالت: فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. انظر الاستبعاد الشديد لأن يسلم عمر. قالت: يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على أهل الإسلام. ترى يرى صحيح يعني. قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب

فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى، فما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر إسلام حمزة، مع إسلام حمزة عندي مع محمد مسوحة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفان بهما من عدوهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر حين أسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن أصحابه عطاء ومجاهد أو عمن روى ذلك. هذه الرواية أقوى ترى، أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. وهذا صح عن عمر، جمعنا في أثر عمر. قال: وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال قريش بالحزورة عند دور آل عمر ابن عبد عمران المخزومي. قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم، فجئت فلم أجد فيه منهم أحدا. قال: فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. قال: فخرجت فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين. قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. قال: فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي، فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف. وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكانت طريقه حتى يجزع المسعى، يعني يقطعه، ثم يسلك بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته. وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم في الدار الرقطاء التي كانت بين يدي معاوية بن أبي سفيان، والتي كانت بيدي معاوية بن أبي سفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعته حتى إذا دخل دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما أتبعته لأذيه، فنهمني يعني زجرني، ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت: جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد هداك الله يا عمر. ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. قال ابن إسحاق: والله أعلم أي ذلك كان. لاحظ الدقة عند ابن إسحاق، أنه يورد كل الروايات ويورد ويقارن، حقيقة يعني إهمال سيرة ابن هشام ومحاولة اختصارها أفقدنا شيئا كثيرا حقيقة يعني. إيه، قال ابن إسحاق، شوف الآن هذه رواية قوية، شوفوا الآن هذه الرواية العجيبة الثالثة، يعني أي الثالثة، لا هذه بعد الإسلام، ما الذي حصل بعد ما أسلم. هذه رواية قوية الإسلام. قال: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، خلصت. قال: لما أسلم أبي عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقلوا للحديث، يعني أي واحد فيهم نمام أكثر شيء، من أعطيه السر ما يثبت عنده. فقالوا جميل بن معمر الجمحي. قال فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاء فقال أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر. يعني يريد أن يشيع الخبر، يعني خبر جميل للإشاعة والحديث. واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبئ؟ قال ويقول عمر بن الخطاب من خلفه كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواية عمر قال عند الهجرة من أراد تذكره أمه، هذه رواية لا تثبت، لكن هذه الرواية غافلين عنها، رواية إشاره لإسلامه، وهذه رواية لا تقل شجاعة. انظر ما الذي سيحدث بعد قليل، انظر. يقول وثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح يعني تعب، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلفوا بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليه، فقال ما شأنكم؟ قال صبأ عمر. قال فما رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن هذا الرجل. قال فوالله كأنما كشط عنه، كأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. ستأتي له مواقف لطيفة. يعني قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أنه قال يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه الله خيرا؟ قال يا بني ذلك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا، لأنه لم يسلم، لأنه مات على الكفر. طيب قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض آل عمر أو بعض أهله قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله عداوة حتى أتيه فأخبره. قال قلت أبو جهل، وكان عمر لحنتمة بنت هشام المغيرة. قال فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا بابن أختي. ابن عمر كان ابن أخته. ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. خبر الصحيفة. قال ابن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلاء بلادا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو حمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا واتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. قال ابن هشام ويقال النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. قال الصحيفة هي اللي هو حصر، أي هي صحيفة المقاطعة. نعم. قال ابن إسحاق فلما فعل ذلك قريش حاثت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. قال ابن إسحاق وحدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه وظهر قريشا، فقال يا بنت عتبة هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقهم وفارقهما وظاهر عليهما؟ قالت نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. هل نصرت؟ يسأل عن نفسه. لا لا لا، هو يقول أنا هل نصرت، يعني يسألها هل رأيتيني نصرت. نعم نعم نعم. قال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق وحدثت أنه كان يقول بعض ما يقول يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت فماذا وضع في يدي بعد ذلك ثم جعل ينفخ في يديه ويقول تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد فأنزل الله تعالى فيه تبت يد أبي لهب وتب. قال ابن إسحاق تبت خسرت والتبا. قال ابن هشام التبت خسرت والتباب الخسران. وقال حبيب بن خضرة الخارجي أحد بني هلال ابن عامر بن صعصعة يا طيب أن في معشر ذهبت مسعاتهم في التبار والتبب. وهذا البيت في قصيدة له. طبعا على فكرة تنبيه، تلاحظون أنه أشعار الجاهليين يكون فيها إشكالية ليست بسماحة الأشعار الإسلاميين. لماذا؟ لأنه كانوا الجاهليين كل قبيلة منعزلة عن الأخرى ولقياهم في المواسم. قريش كانت لغتهم أحسن لغة لأنهم كانوا يستقبلون كل العرب فيسمعون من كلامهم جميعا فيهذبون. دائما تجد أهل العواصم لغتهم أحسن كلام دائما العواصم. فلهذا الشعراء الإسلاميين كان شعرهم أجزل بعد ما اجتمع العرب وصاروا كأنهم قبيلة واحدة. أما قديما وأنت تلاحظ اليوم حتى اليوم دائما تجد مثلا تروح لك الهجرة ولا غيره تجد فيها دائما أقرباء أو بنو عمومة تجد في كلامهم ما لا يفهمه غيرهم وتجد في شعرهم شيئا عجبا ولا يكاد يفهم لأنهم يكتبونه لبعضهم البعض فيكون غليظا ولا يكاد يفهم حتى إذا كتبوا شيئا لعموم الناس أفصحوا. طيب قال ابن إسحاق فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب ألا بلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصة من لؤي بني كعبي ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية الثقب أفيق قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجني ذنبا كذي الذنب ولا تتبع أمر الوشاة وتقطع أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلب حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كربي ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أثرت بالقساسية الشهب بمعترك ضيق ترى كسر القنا به والنسور الطخم يعطفن كالشرب يعني يعكفن كالشرب يعني موت وتأتي النسور تأكلهم إيه كأن مجال الخيل في حجراته ومعمعة الأبطال معركة الحرب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب فتعلق به وقال تذهب بالطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فقال ما لك وله فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال أبو البختري طعامه طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له بالبختري لحم بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو على قومه ليلا ونهارا، يدعو قومه ليلا ونهارا، خلته يدعو عليهم وسرا وجهارا مباديا بأمر الله لا يتقي فيه أحدا من الناس. يعني الآن لاحظوا حتى خسر، يعني الآن خسر أمر التجارة وخسر أمر كذا، سبحان الله، يعني ما الذي استفاده؟ وإلى الآن أمر الحرب ما كان، يعني ما كان ظاهرا. طيب احنا ايش كم ندرس؟ 49 ماشي. طيب قال: ذكر بعض ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه الأذى. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحالوا بينه وبين ما أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم، ومنهم من سمى الله، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. هذا الذي حصل من قريش الآن على ضرب المثال، ما ترك قريش شيئا يقال إلا وقاله. فإلى اليوم أقوال قريش هي التي تردد: ساحر، مجنون، معلم، ما تركوا شيئا يقال إلا قالوا. أي فكان من سمى لنا من قريش من نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب ومراته أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب، وإنما سماها الله تعالى حمالة الحطب لأنها كانت فيما بلغني تحمل الشوكة فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر، فأنزل الله تعالى فيه: ما تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا صورة المسد فيها إشارة سبحان الله إلى أنه قرب النسب لا يفيدك مع سوء العمل، وفي هذا عبرة، فإذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل فما بالك بغيره. وفيه أن المرأة التي يعني تشايع زوجها على هذا على باطله ليس لها عذر. يعني قد يقول إنسان هذه المرأة، يعني حتى اليوم مثلا ايش يقولون؟ مثلا يقول لك: يا اخي والله المراه تروح مع الكفار تغزو معاهم، مثلا تغزو تروح تعالج، يقول: يا اخي ما لها ذنب، ليش تسبى؟ طيب هي الان كافره وخرجت، هي من ضمن هذه المنظومه، يعني هي معينه على المسلمين، كيف يعني؟ والنساء تعين بما عندها، هي لا تقاتل لكن تعين بما معها، هي تعين بما معها، وهي ضمن المنظومه، ولو سبيت المسلمات هي تستفيد ولو قتل المسلمون. قال ابن هشام الجيد العنق: قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: يوم تبدى لنا قتيلة عن جيد أسيل تزينه الأطواق. وهذا البيت في قصيدة له، وجمعه أجياد. والمسد شجر يدق كما يدق الكتان فتفتل منه حبال، قال النابغة الذبياني واسمه زياد بن عمرو بن معاوية: مقذوفة بدخيس النحص بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد. وهذا البيت في قصيدة له، ووحدته مسدة. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله بصرها عن رسول الله فلا ترى إلا أبو بكر، فقالت: يا أبو بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصي وأمره أبينا ودينه قلينا. طبعا هذا رجز ما هو شعر، بس يا الله. ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: لو ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني. قال ابن هشام: قوله ودينه قلينا عن غير ابن إسحاق. طيب أيه. قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. طبعا هم يقصدون النبي دون محمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الروح المعنوية عند الصحابة. وأمية بن خلب بن وهب بن حذافة بن جمح كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال ابن هشام الهمزة الذي يشتم الرجال علانية ويكسر عينيه عليه ويغمزه. قال حسان بن ثابت همزتك فاختضعت لذل نفس بقافية تأجج كالشواضي. وهذا البيت في قصيدة له، وجمعه الهمزات واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. قال رؤب بن العجاج في ظل عصري باطلي ولمزي. وهذا البيت في أرجوزة له، وجمعه لمزات. قال ابن إسحاق والعاص بن وائل السهمي كان خباب من الأرض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا بمكة يعمل السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال، فجاء يتقاضاه فقال له يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب بلى. قال فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك من حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا في ذلك. فأنزل الله تعالى طيب أيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب إلى قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولقي أبو جهل ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، فقال له والله يا محمد لتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد، مع أنه يعبدونه أيضا. فأنزل الله تعالى فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل. والنضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد عوف بن عبد الدار بن قصي ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فدعا فيه إلى الله وتلا فيه القرآن وحذر قريشا ما أصاب الأمم الخالية. خلفه في مجلس إذا قام فحدثهم عن رستم السنديد وعن إسفنديار وملوك فارس، ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين. قلنا لكم من يشبه هذا؟ يشبه أصحاب الفضائيات. طيب يشبه أصحاب الفضائيات وأصحاب الروايات وغيرهم ممن يستبدلون بالوحي غيره ويشيرون إلى أنه أفضل من الوحي، وأن الوحي هذا حق الدراويش. فأنزل وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه وقال وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ونزل فيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ونزل فيه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. اليوم يقولون أيضا أساطير يهودية زردشتية مش عارف إيش، مثل ما قال هذا الرجل. طيب قال ابن هشام الأفاك الكذاب وفي كتاب الله. وأيضا قصة العاص بن وائل، أنت تلاحظ العاص بن وائل هذا كرجل معروف وأعان عمر وكذا، فظن أنه بمجرد هذه الأمور قال لك أنا إذا رحت يوم القيامة أنا رجل سمعتي أفضل من سمعتكم، إذن أنا يوم القيامة سأكون في الجنة أحظى من محمد وأصحابه. أيضا هذا ليس تفكير الناس اليوم اللي يجلس يقول لك والله هذا الكافر اللي أخلاقه زين يروح الجنة، اللي عمل مش عارف يذهب الجنة. بعدين بعضهم ماذا يقول لك هذا أولى من الشيوخ. لاحظ الحين خباب اخترع اختراعات سوى شيء ما عاد سوى شيء. فهكذا هي نفس تفكير كفار قريش أبد، نفس الكلام اللي نفس الكلام، لكن هي إيش سياقات مختلفة. مثلا أمية بن خلف يهمز النبي وأصحابه ويلمزهم وهو إيش صاحب مال، فمغتر بماله فيذهب يهمث ويلمث، اما يسب صراحه، ممكن يسبك يقول عنك، يقول عن عن عن اهل الاسلام ما يقول، يصفهم بالارهاب، يصفهم بكذا، ثم بعد ذلك ممكن يلمث بالسر. فماذا يفعل؟ يذهب يهيج هذا وذاك وذاك في المجالس الخاصة، أنه اكتبوا عليهم، قولوا عليهم، افعلوا عليهم، وأنا أعطيكم. طيب، فسبحان الله. أيه نعم. قال ابن هشام: الأفاك الكذاب في كتاب الله، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقال ربع بن العجاج: ما لامرئ أفك قولا أفك أفكى. وهذا البيت في أرجوزة له. قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فيما بلغني مع الوليد المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. طبعا التخويف، طبعا أعظم شيء الترهيب. لماذا؟ لأنهم هم أصلا يعلمون الصدق، وأصلا ما تبعوا إلا عصبية، هو يعبد أحجار، يعني أي منطق أي عقل. فأنت هو تحركه عاطفة، فعاطفة تدفعها بعاطفة، يعني زي ملحد زنديق يؤمن أن هذه الدنيا كلها جاءت صدفة. طيب هو ترى ما ما صيد عقل، نصران يؤمن أن إله انجلد وانقتل ومش عارف إيش، عقل ما عنده عقل، لكن هي عاطفة. فالترغيب والترهيب هذه عاطفة تدفع عاطفة حتى يعمل العقل عمله، وعاطفة مع العقل. يعني شو وقالك: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. قال ابن هشام: حصب جهنم وكل ما أوقدت به. وقال أبو ذؤيب الهذلي: وفعلا هي الآن تحرق هذه الأصنام، واسمه خويلد بن خالد: فأطفئ ولا توقد ولا توقد ولا تكن محصبا لنار الغداة أن تطير شكاتها. وهذا البيت في أبيات له. ويروى: ولا تكن محظا، هكذا محظأ محظا. قال الشاعر: حضأت له ناري فأبصر ضوءها، وما كان لولا حضأة النار يهتدي. الحضأة العود الذي يفتح به النار. ها؟ أيه. قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس، فقال الوليد ابن المغيرة لعبد الله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن هاشم لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته خصمته. فسألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فعجب الوليد ومن كان في مجلسه من قول عبد الله بن الزبعري، ورأوا أنه احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الزبعري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهم من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. هذا مثل ما قال إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان. كيف؟ لا يعبد أصنام، ها، يدعون إلا إناثا، قالوا مع كل صنم جنية، لأنه في الواقع الملائكة بريئة منك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون. إيش تقول؟ إيش تجيب الملائكة؟ سبحانك. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، الذين يتواصلون معهم ويوهمونهم أنهم الملائكة شياطين، وهم في الواقع كانوا يعبدون الشياطين. عيسى ما لا علاقة له بالأمر، وعيسى الذي يعبدونه ليس هو عيسى الحقيقي، ولا علي ولا غير ذلك. طيب، الزبعرة هكذا والله أعلم. طيب، فأنزل الله عليه في ذلك: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب، على فكرة يعني هذه الآية، هذا الاحتجاج من هذا المشرك، هذا المشرك يرتكب مغالطة دائما يرتكبها عموم الكفار أو التنويرين أو غيرهم. اللي هي عدم الانتباه للعام والخاص. عدم الانتباه للعام والخاص، كل أهل البدع تقريبا لا يهتمون مسألة اهتمام العام والخاص. طيب الله عز وجل قال أنتم ما تعبدون من دون الله وما تعبدون، حصبوا جهنم. طيب الله عز وجل أثنى على أنبياء في مكان ثاني، معلوم الأنبياء مستثنين، الملائكة مستثنين، معلوم من بدلات النصوص الأخرى العام والخاص. قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، جاء هذا خصص هذا، عفوا قال لا يرث القاتل المقتول، جاء هذا خصص هذا. طيب مثلا لما يجي الجهم يقول لك الله خالق كل شيء، طيب طيب من الخالق؟ الله. إذا الله مستثنى بطبيعة الحال إجماعا، صح ولا لا؟ طيب صفاته خارج القصة لأنها تابعة له. لما يأتيك بعض الناس يقول لك يا أخي الرجم غير مذكور في القرآن، طيب مذكور الجلد، صح، لكن السنة خصصت، السنة خصصت، خصصت المحصن، فنحمل الآية على غير المحصن. حريتك واحدة، الآية واضحة، الآية واضحة. يعني ماذا يأتيك إنسان يقول لك ومن يتولى منكم فهو منهم، الآية واضحة، كل صور موالات كفر، لا مو صحيح. لو جاءت السنة وضحت لنا أن الصورة الفلانية من صور الموالات ليست كفرا، حتى الخوارج كانوا يستدلون بعمومات ولا ينتبهوا لتخصيصة السنة، مثل الذي عليه المذاهب الأربعة أن الجاسوسية ليست كفرا، ومن قال بالقتل فيها قال بالقتل تعزيرا، اللي هو مذهب وهب والماجشون. طيب لكن مالك كان يتوقف ويقول ما سمعت به شيئا، وأحمد والشافعي لا يرى القتل، ولا أبو ولا أهل الرأي، ونقل بعضهم الاتفاق على لا يقتل، بحيث تدل بظاهر القرآن، وأنا عندي تخصيصات خصصت ما يجمع ما في الباب، لا يجمع ما في الباب. فهو هذا المشرك عمل نفس القصة ابن زبعرة، فعل كما يفعلون اليوم. هذا دائما تجده يأتيك، وحتى يلبسون على العوام، يأتيك يقول لك باب العام والخاص هذا يعني يدمر عموم شبهاته، يعني ما عموم ما يحاولون الطعن فيه ببعض أحاديث السنة تجدها من باب العام والخاص، عموم ما يدعون فيه التعارض تجد من باب العام والخاص. طيب أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله، ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، بنات الله يعبدون إناثا، الملائكة ليست إناثا، حتى بعض السلف قال الملائكة ذكور بهذا اللفظ، مثل أبي مجلس، لا بمعنى الذكور أنهم يناكحون وكذا، لكن ذكور يعني معنى التذكير. وقال اتخذ الرحمن ولدا، أبو مجلس إيه سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم يعبدون هؤلاء الذين رضوا بعبادة أنفسهم، وحقيقة أن الذين تدعون من دون الله لا ما يكون من خطمين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هم براء. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم أنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد من حضره من حجته وخصومته، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك عنه منه يصدون، أي يصدون عن أمرك بذلك من قولهم. ثم ذكر عيسى بن مريم فقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إذا الذي يعبدونه يعتقدون أنه له صورة من صور الله، النصارى الآن على مذاهب في عيسى، فمنهم مثلا طائفة اللي هم الأريوسية وغيره يعتقدون أنه إله منفصل عن الله، إله سابق لكل الكائنات، هذا عند النصارى بإجماع كفر أن تقول أن عيسى إله منفصل عن الله. بل النصارى لا يختلف اليوم مذاهبهم، القول الذي عليه عامتهم أن عيسى هو الله شخصيا، أقنوم من أقانيم الله. أقنوم يعني شنو؟ أقنوم يعني هو هم أنفسهم ما يعرف، ما يجل له تفسير واضح، يعني على الله يعني لا حتى يعني. حتى كلمة نسخة ثانية ما تمشي، هم ثلاثة وهم واحد. أيوة لا ثم اختلفوا هل لله طبيعتان أم طبيعة واحدة، يعني هل عيسى له طبيعتان، طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية، أم طبيعة واحدة مندمجة. الذين قالوا بالطبيعتان يكفرهم القائلون بالطبيعة الواحدة، حتى كثير منهم قال لابد أن يكون صلب بطبيعته اللاهوتية، فالشاهد يعني عيسى الذي تتكلم عنه الأناجيل أو غير ذلك هذا والذي يعبده النصارى هذا شيء خيال لا غير الموجود. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. سبحان الله الآيات لما تقرأها خارج سياقها بالمصحف تسجي نفسك ما تحسن تقرأها إيه؟ أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكفى به دليلا على علم الساعة. يقول فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. يعني أنتم الآن اتركوا قضية عيسى جدلكم هذا الذي تتحدثون عنه الآن. هذا عيسى عبده الناس لأي سبب؟ جاء بآيات صح ولا لا؟ هذه الآيات إيش تفسيرها عندكم أنتم عباد الأوثان؟ هو عيسى لما جاء بآيات هذه الآيات أقوى من آيات أصنامكم. عيسى إيش كان يقول للناس؟ كان يقول لهم في دينونة في يوم آخر. طيب انتم ليش ما تؤمن باليوم الاخر؟ بس فالحين تذكرون لعيسى انه والله شوف في ناس عبدت عيسى، شوف عيسى تعبان. طيب شنو هذا عيسى؟ اي هكذا يعني. قال ابن اسحاق والاخنس بن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي حليف بني زهره وكان من اشراف القوم وممن يستمع منه، فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه، فأنزل الله عليه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مر معنا أنه في آخر إلى قوله زنيم، ولم يقل زنيم لعيب في نسبه لأن الله لا يعيب أحدا بنسبه، ولكن حقق بذلك نعته ليعرف. والزنيم العديد للقوم الذي يعد في الناس وليس منهم. وقد قال الخطيب التميمي في الجاهلية زنيم تداعات الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارعي. بعضهم قال الزنيم رجل الشر، وبعضهم قال أن الله عز وجل قال هذا من باب الإلزام لهم، إذ أنكم طعنتم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا لم تستعظموه، ثم بعد ذلك تقبلون فيه كلام رجل عندكم ملحق زنيم ملحق بالقوم. فما داء يعني فتسمعون فيه كلام الملحق على قواعدكم هذا لا شيء، لا يقبل كلامه في هذا اللي هو أصلا حفيد عبد المطلب. والوليد بن الغيرة قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين يعني مكة والطائف، فأنزل الله فيه فيما بلغني. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى قوله خير مما يجمعون. وأبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح هو فعلا يعني اليوم كثير من الناس يقول لك هذا العربي هذا الكذا، ما يرى من حال العرب يعني هذا العربي كثير منهم متعصب، فيرون أن النبوة كان ينبغي أن تكون في حتى اليهود أيه. وأبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح وعقبة بن معيط وكانا متصافيين حسنا ما بينهما، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فبلغ ذلك أبي فأتى عقبة فقال له ألم يبلغني أنك جلست محمدا وسمعت منه؟ ثم قال وجهي من وجهك حرام أن أكلمك، واستغلظ اليمين إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو, أو, أو, أو لم تأته فتدفل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، فأنزل الله فيهما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى قوله للإنسان خذولا. ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هؤلاء كل يعني عامتهم ترى يعني اكتسحوا في بدر، يعني سيأتي الخبر يعني ايه بعظم بال قد رفت بعظم بال قد رفت. فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ طيب الله خلق، يعني أنت تزعم أنه هذا حجر ينفعك ويضرك؟ يعني مستثقل هذا على اللي خلق الحجر؟ سبحان الله كارثة كارثة تفكيرهم. ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخله الله النار ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله فيه وضرب لنا مثلا ونفي خلقه. احنا قلنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني سبحان الله الشجر هذا الرطب الكذا يطلع منه لا لو شجر إذا كسر من الشجرة يموت إيه ميت هذا الميت تحيا به النار إيه نعم سبحان الله أليس هكذا أبو جعفر؟ لا وهو يعني أنه شيء من ضده الشجر معد الرطب ويخرج منه النار اللي هي حارة وكذا فالله عز وجل يعني لا يعجزه شيء ويضرب لهم أمثال. شوف سبحان الله يعني هذا القرآن يعني مثلا إنجيل النصارى على فكرة النصارى آمنوا بهذا الدين وأجبروا عليه بعد 7 قرون يلا قروا الإنجيل تقريبا تخيل وعمتهم لا الآن القرآن يعني سبحان الله كل الاعتراضات جاءت ما عاد شيء وأجيب عليها. يعني أنت مثل هذه الاعتراضات كلها اعتراضات يعني أنت مثلا في الفلاسفة اللي يقولون بعدم بعث الأجساد يقول الأرواح بس تبعث قرب عرسته وكذا شوف هذا الرد عليه. واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومه فقال يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا وإن كنا ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. إن احتاط هالشكل نأخذ احتياط سوي وحدة أديان إيه. وحدة أديان شوف حتى الأفكار كلها طرحت يعني حتى فكرة ذاك اللي كلمهم قال لهم لا يا جماعة الخير خلكم ربع ولا تحاربون نفس الأفكار تطرح اليوم. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية اللي نزلت براءة من الشرك وأن لا يمكن أن نفعل شرككم الآن ماذا صارت يسدل بها على الاندماج وعلى بالعكس قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الشدة يرفض التناسل هذا بحد ذاته دليل النبوة لأن الإنسان يمل رجاء كبرت وقومي انقلبوا علي 180 درجة وأصحابي هجروا وكل يوم مؤذى وكل يوم جايني واحد يناقشني وكل يوم جاي واحد يؤذيني بأذية وبناتي تطلق وتجارتي تكسد وأحاصر بالشعب ويفعل بي ويفعل وتشوه سمعتي وهؤلاء أبناء عمومتي وأقربائي وعشت عمري كله معاهم متصافين ومتخالين. يعني أصلا لو كان مدعي لك بمجرد ما جو قالوا لن ملكك علينا قال اي والله حتى نرجع العلاقات يعني الفرقة هذه ايش استفدنا منها يعني فعلا فرقت يعني حتى عمر ايش قالك فرق قريش يعني قريش هذا كأنه وطن يعني هذا انت هكذا خرقت الوحدة الوطنية دمرت الوحدة الوطنية بدعوتك هذه الدعوة اللي فرقت الناس. فيقول يا اخي والله تعبت يعني كل شيء خسرناه هؤلاء أبناء عمومتنا من وراء البحار راحوا عند النجاشي فالآن كل شوي يجيبون الاقتراح يعني أنتوا المفروض أول اقتراح ثاني اقتراح يرجع ثالث اقتراح رابع اقتراح يستحي هذا لو يحصل معنا هكذا نفعل نحن الآن على دينك والله نتنازل ايش تشوف المتكثين كل يوم واحد ينتكث يوم واحد ينتكث يجي يقول له والله نعطيك عمود بجريدة ولا نعطيك منصب بالوزارة ولا نعطيك كذا ولا يبطل صحيح اي بعدين يقول يا اخي هذه مصلحه الدعوه يا جماعه الخير هذه مصلحه الدعوه ويكون من بعضهم يكون متاول مسكين خطيه يعني يكون عنده نوع تاول. لا تزعزع الامن الداخلي اي الامن الداخلي وكذا وراح نتحارب او شوف راح الناس راح تحارب يا عمك الشك راح تحارب كنا الله اكبر جيت انت وفرقتنا وكذا ايوه امن وامان كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم لكم دينكم جميعا ولي ديني ما أتنازل يعني حتى لو تعبدون الله طيب يا خلهم وحدة وحدة خلهم يعبدون الله سنة ويشركون شوي بعدين الله يعني لا. وأبو جهل بن هشام لما ذكر شجرة الزقوم تخويفا ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفا بها لهم قال يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد قالوا لا قال عجوة يثرب بالزبد يعني يسخر قال والله لئن استمكنا منها لنتذقمها تذقما. فأنزل الله تعالى فيهن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، أي ليس كما يقول. قال ابن هشام: المهل كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك فيما أخبرني أبو عبيدة. لاحظ هم لما يركزون ببعض الأمور، يعني هو يحاول إيش؟ يحاول يستخدم حيلة نفسية، يحاول يسخر بحيث أنه يهون على نفسه هذا الترهيب وعلى أقوامه، فيأتي القرآن دامغا له يزيد هذا الترهيب. أبو عبيدة من هو؟ قاسم السلام؟ لا، هذا أبو عبيدة المعمر بن مثنى. معمر بن المثنى. معمر؟ اي بن المثنى. ابن المثنى. وبلغنا عن الحسن بن ابي الحسن البصري انه قال: كان عبد الله بن مسعود واليا لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفه، وانه امر يوما بفضه فاذيبت فجعلت تلون الوانا، فقال: هل من بالباب من احد؟ قالوا: نعم. فادخلوهم فادخلوا. قال: ان ادنى ما انتم راؤون شبها بالمهل لهذا. يعني شوف سبحان الله، يضرب لهم مثل يعني يريهم حتى يخوفهم، يخرب لهم الصورة. وقال الشاعر: يسقيه ربي حميم المهل يجرعه، يشوي الوجوه فهو في بطنه صهر. ويقال إن المهل صديد الجسد. بلغنا أن بكر الصديق لما حضر أمر له بثوبين لبيسين يغسلان فيكفن فيهما، فقالت عائشة: قد أغناك يا أبتي عنهما فاشتري كفنا. قال: إنما هي ساعة حتى يصير إلى المهل. قال الشاعر: شاب بالماء منه مهلا كريها، ثم عل المتون بعد النهال. يعني أنه هذا الثوب سيملأ صديد الجسد، خلاص يعني جاي نحن نلبس كفن جديد على إيه. قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيه: وشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه وقد طمع في إسلامه، فبين هو ذلك إذ مر ابن أم مكتوم الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا. فأنزل الله تعالى فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله في صحف مكرم مرفوعة مطهرة، أي إنما بعثتك بشيرا ونذيرا، لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه، ولا تتصيدن به لمن لا يريده. فقال ابن هشام بن أم مكتوم: أحد بني عامر بن لؤي، واسمه عبد الله ويقال عمر. طبعا هذا من أعظم دلائل النبوة، ليس لأن الله عز وجل عاتب النبي هذا العتاب الشديد فقط، بل لأن النبي كان له تأويله أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأويله. طيب الآن عبس، انظر النظرة، انظر ما في الآية، عبس وتولى، تصوير لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد شاف، اللي قدامه كان أعمى. الله عز وجل ينزل، عبس وتولى، يعني لو كان أنزال عام أنه إن جاءك أحد من المؤمنين ففعل كذا وكذا، لا، عبس النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي يعني استهون العبوس الذي أمامه أعمى لا يرى، فالنبي من حسن خلقه طبعا لو كان الذي أمامه يرى ممكن يمسك نفسه ما عاد يعبس، لكن هذا أمامه أعمى فعبس. حتى العبوس هذا أخبر الله عنه، أخبر الله وعاتب، وكل معاتبات الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، للنبي كان فيها مجتهدا لا اجتهاد سائغ. يعني الآن أنت الآن أنا أقول لك والله أنا كنت جالس أكلم واحد من ذول الجماعة المعاندين اللي ما حصلهم في العادة، فجاءني واحد وقطع علي، جاءني أحمد وقطع علي، بدأ يسألني أسئلة، قطع علي حبل أفكاري مثلا، أقول لك هكذا ممكن تمسك أحمد تعاتب، تقول يا أخي أنت بالله هذا وقته؟ يعني المعاتب ممكن تجي على أحمد، ما عاد تجي على علي أنا. فعلا أنا الآن مشغول فيما هو، أيوة، بمصلحة الدعوة. فسبحان الله، وإذا بالقرآن يأتي على غير ما نظن نحن ونؤمل. طيب أنا بس أني أنا أقول نقف عند هذا ذكر إذا أحببت. كم مرة؟ 58 دقيقة، يعني ساعة. طيب نقرأ فقط هذه الصفحة: ذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة. قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة لما سجدوا في سورة النجم، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا. فكان من قدم عليه مكة منهم فأقام به حتى هاجر مدينة، فشهد معه بدرا وأحدا، ومنهم من حبس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة منهم من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس، ومعه مراته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ومراته سهيلة بنت عمرو، ومن حلفائهم عبد الله بن جعفر بن جحش بن رئاب، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف لهم من غيس بن عيلان، ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي زبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وصويبط بن سعد بن حرملة، ومن بني عبد بن قصي طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد، ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن زهرة، والمقداد ابن عمر حليف لهم، وعبد الله بن مسعود حليف لهم، ومن بني مخزوم بن يقظة أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد أسد ابن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي ابن عامر بن مخزوم، وسلمة بن هشام بن المغيرة حبسه عمه بمكة فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندق، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة هاجر معه إلى المدينة، ولحق به أخواه لأمه أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، فرجع به إلى مكة فحبساه حتى مضى بدر وأحد والخندق، ومن حلفائهم عمار بن ياسر يشك فيه أكان خرج إلى الحبشة أم لا، ومعت بن عوف بن عامر بن خزاعة من خزاعة عفوا، ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب عثمان بن مضعون بن حبيب ابن وهب بن حذاء بن جمح، وابنه الساء بن عثمان وقدام بن مضعون وعبد الله بن مضعون، ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي وهشام بن العاص بن وائل، حبس بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق، ومن بني عدي، يعني شوف سبحان الله، يعني يوم صلح الحديبية كان فيه خير، ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيع حليف له، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم، ومن بني عامر بن لؤي عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة بن أبي قيس وعبد الله بن سهيل بن عمر، وكان حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة حتى كان يوم بدر، فانحاز من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد معه بدرا، وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزة، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمر، والسكران بن عمر بن عبد شمس، معه امرأته سودة بنت زمعة ابن قيس، مات بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته سودة، ومن حلفاء سعد بن خولة، ومن بني الحارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، وعمر بن الحارث ابن سهيل بن أبي شداد وسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب ابن ربيعة بن هلال، وعمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال، فجميع من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة 33 رجلا، من دخل منهم بجوار في من سمي لنا عثمان بن مضعون بن حبيب الجمحي، دخل بجوار الوليد المغيرة وابو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب وكان خاله وأمه برة بنت عبد المطلب، دخل بكفيل ها بكفالة، الله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.